وبقي مفطرا كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. والمعروف أنه فتح مكة في اليوم 20 من شهر رمضان وبقي مفطرا آخر الشهر وتسعة أيام من شوال وهو يقصر الصلاة. وفي غزوة تبوك أقام 20 يوما يقصر الصلاة، وفي حجة الوداع أقام 10 أيام يقصر الصلاة، 4 أيام قبل الخروج إلى المشاعر، و6 أيام أثناء أداء الحج. ولم يقيد الأمة شيئا، لم يقل من أقام أكثر من كذا فقد انقطع حكم السفر بحقه. فلما لم يقل ذلك علمنا أن الأمر مطلق كما أطلقه الله. أما من نوى الإقامة المطلقة أنه أقام في هذا البلد فهذا لا شك أنه كالمستوطن، يعني كصاحب الوطن الأول، لأنه قطع سفره. أما الأول الذي نوى أن يقيم مدة معينة فإنه لم يقطع السفر قطعا مطلقا، بل قطعه لغرض متى انتهى رجع. من العلماء هذا هو القول الراجح عندي، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكلامه مذكور في الفتاوي وفي غيرها، أنه لا حد للإقامة التي تقطع حكم السفر. يرى بعض العلماء أنه محدد بأربعة أيام، وما زاد عليها فإنه ينقطع به حكم السفر فلا يقصر ولا يفتر في رمضان. فما هو الدليل؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع في اليوم 4 من ذي الحجة وبقي حتى تم نسكه، وعاد في اليوم 14 من شهر ذي الحجة. فلنسأل الآن، هل في هذا دليل على أن الإقامة التي لا ينقطع بها حكم السفر ما كانت 4 أيام فأقل، وأن الإقامة التي تقطع حكم السفر ما زادت على 4 أيام؟ من يجيب؟ أو ما فهمتم الكلام من أصل؟ الدليل ما هو اللي قلنا؟ ما الدليل الذي قلنا يا أخ؟ بقي 4 أيام قبل الخروج إلى المشاعر، وهو طيب. نعم، أقول هل في هذا دليل على أنه لو أقام أكثر من 4 أيام أتم؟ أعتقد لا، وأقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن من الحجاج من يقدم مكة قبل اليوم 4 من شهر الحجة، يقدمون في أول يوم ذي الحجة، يقدمون في ذي القعدة، ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم 4 فعليه أن يتم، والمقام مقام إبلاغ، والرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يبلغ البلاغ المبين. فإذا كان يعلم أن الأمة سوف تتأسى به وتقصر الصلاة، ويعلم أنها أن من الأمة من يقدم مكة قبل اليوم 4، وفكت ولم يقل من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، علمنا بذلك أنه لا فرق بين اليوم الرابع واليوم الثالث واليوم الثاني واليوم الأول وما قبل ذلك. إذن ليس هناك دليل. ولدينا قاعدة مهمة، وهي أن ما وقع اتفاقا فلا حجة فيه. فكون رسول قدم في اليوم الرابع، هل هذا أمر مقصود أو وقع اتفاقا في سيره انتهى في اليوم الرابع؟ لا شك أنه وقع اتفاقا في سيره، أنه وصل مكة في هذا اليوم وبقي يقصر الصلاة. وهذا الحديث الذي ذكرت لكم هو أقوى ما يحتج به المحددون، ومع ذلك يتبين عند التأمل أنه لا حجة فيه. إن لم يكن فيه حجة عليهم لم يكن فيه حجة لهم. شيء آخر أيضا أسألكم فيه، لو اجتمع في قرية يعني أو مدينة كافرة 100 مبعوث يريدون أن يبقوا للدراسة 4 سنوات، 100 مبعوث، فعلى قول المحددين يلزمهم الإتماع، هل تلزمهم الجمعة؟ يقول لا تلزمهم الجمعة، بل لو صلوا الجمعة لم تصح جمعتهم. قلنا لهم لما؟ قال لأنه غير مستوطن، لأنهم غير مستوطنين. فنقول لهم إذا كيف تعاملونهم مرة في معاملة المسافر ومرة في معاملة المستوطن؟ ولهذا ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في فتاويه، قال هذا من أكبر ما ينقض عليه، أن نقول لهم إذا كنتم لا تجيزون صلاة الجمعة لمن نوى إقامة أكثر من 4 أيام وتلزمونه بالإتمام فهذا تناقض منكم. والأقوال الصحيحة لا يمكن أن تتناقض، الأقوال الصحيحة تكون دائما منفردة ما فيها تناقض. فالذي أرى أنه لا بأس أن يصلي الإنسان قصرا وأن يجمع بين الصلاتين، إلا أن الأفضل أن لا يجمع إلا لحاجة، لأنه حتى المقيم 4 أيام فأقل الأفضل أن لا يجمع إلا لحاجة، أما القصر فإنه يقصر. ولكن يجب أن لا نفهم خطأ حينما نقول إن المسافر يقصر إذا نوى أكثر من 4 أيام، أقول يجب أن لا نفهم خطأ بأنها تسقط عنه صلاة الجماعة، فإن بعض الناس يظن أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة إذا أقيمت في المكان الذي هو مقيم فيه، وهذا ليس بصحيح. فالمسافر عليه أن يصلي مع الجماعة، وكذلك عليه أن يصلي الجمعة إذا أقيمت في المكان الذي هو فيه، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة والجمعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافر المقيم في مكان ينادى فيه لصلاة الجمعة داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لأنه مؤمن. فمن ثم يجب أن لا نفهم أننا إذا قلنا بجواز القصر فإنه يعني أن الجماعة والجمعة لا تجب، بل نقول إذا أقيمت الجماعة والجمعة وجب على المسافر وغير المسافر أن يحضره. شيء آخر بالنسبة للصيام، الصيام ليس الفطر فيه متأكدا كتأكد القصر، انتبه، الصيام ليس الفطر في رمضان للمسافر متأكدا كتأكد القصر، بل إن المسافر في رمضان يخير بين الصيام وبين الفطر، والصوم أفضل له، الصوم أفضل إذا لم يكن فيه مشقة، لكن في قصر الصلاة لا يخير تخيرا متساويا بين الإتمام والقصر، بل نأمره بالقصر إذا كان مسافرا. وبناء على هذا الفرق فإني أقول إذا جاز أن يفطر في رمضان فإنه لا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، لأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني تراكمت عليه الشهور ثم قد يعجز عنها ولا يستطيع بعد هذا أن يقضي ما عليه. لهذا أقول إن المبعوثين لا يؤخرون صوم رمضان إلى السنة الثانية، بل يبادرون في القضاء قبل أن يأتي رمضان الثاني. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله أيضا الأحكام المتعلقة بالطعام وبالذات اللحوم في بلاد الغرب. بلاد الغرب كما يظهر من حال أكثرهم بلاد نصرانية، فهم من أهل الكتاب، وطعام أهل الكتاب حل لنا، والمراد بطعامهم ذبائحهم. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائحهم، فأهدت إليه امرأة في فتح خيبر شاة فأكل منها، ودعاه يهودي في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سنخة. قال العلماء: الإهالة السنخة هي الشحم المتغير، فأكل. وعلى هذا فنقول ذبائح أهل الكتاب حلال إذا كانت مما أحل الله، كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، أما لحم الخنزير فهو حرام بكل حال. ولا ينبغي أن نسأل كيف ذبحوا، ولا أن نسأل هل سموا أم لا، لأن هذا من باب التنطع. ودليله ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. كانوا حديث عهد بكفر. ومعلوم أن حديث العهد بكفر قد يخفى عليهم أن التسمية شرط لحل الذبيحة، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. وكأنه يقول: أنتم مسؤولون عن فعلكم لا عن فعل غيركم، فسموا أنتم وكلوا، أما ما صدر من غيركم فلا تسألوا عنه. وهذا هو الذي يليق بسماحة الدين الإسلامي، أنه إذا صدر الفعل من أهله فلا ينبغي أن نسأل كيف صدر، ولا أن نسأل عن شرائطه، لأننا لو كلفنا بهذا لكنا نسأل حتى عن اللحوم التي عندنا في بلادنا، لأنه من الجائز أن يكون الذابح لم يسم عمدا أو نسيانا، من الجائز أن يكون الذابح لا يصلي، ومن لا يصلي فذبيحته حرام. لهذا نقول ذبائح على الكتاب حلال إذا كانت مما يحل أكله، ولا ينبغي أن نسأل كيف ذبحوا ولا هل سموا أم لم يسموا. أما إذا علمنا أن هذه الذبيحة قد ذبحت على غير الوجه الشرعي، فالصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه جمهور العلماء أنها حرام، كما لو علمنا أنهم يصعقونها بالكهرباء حتى تموت دون أن ينهر الدم فإنه لا يحل لنا أن نأكلها، لأن هذا الفعل لو صدر من مسلم لكانت الذبيحة حراما، فكيف إذا صدر من غير المسلم؟ وأما ما ذهب إليه بعض أصحاب الإمام مالك رحمهم الله من أن ذبائح الكتاب ذبائح أهل الكتاب حلال وإن لم ينهر الدم وإن لم يسموا ما داموا يعتقدون أن هذا حلال في دينهم، فإنهم إذا اعتقدوا أنه حلال في دينهم صار طعاما لهم، وقد أباح الله لنا طعامهم بكل حال. فهذا القول وإن قال به بعض العلماء من علماء المالكية فإنه قول ضعيف، لأننا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لحل المذبوح أن ينهر الدم، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وهذا عام يشمل ما ذبحه المسلم وما ذبحه الكتابي. بقي أن نقول إن من الناس من يثير شبهة في ذبائح أهل الكتاب اليوم، يقول إن أهل الكتاب اليوم لا يدينون حقيقة بدين أهل الكتاب بل هم كفار فلا يعاملون معاملة الكتابيين. وجوابنا على هذا أن نقول إن السورة التي نزل فيها قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هي السورة التي قال الله فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقد صرح الله بكفرهم ومع هذا صرح بحل ذبائحهم، فما داموا ينتسبون إلى دين المسيح أو إلى دين موسى فهم أهل الكتاب، وإن فعلوا ما يكون كفرا. أحسن الله إليكم وعسابكم. يسأل عن حكم التأمين على النفس والسيارة، واحد الإخوان أيضا كتب سؤال حول هذا يقول بأن مسألة التأمين ضرورية في أكثر الأمور مثل التأمين على السيارة والصحة في أكثر الأمور يقول، وتكون مثل التأمين على السيارة والصحة والمنزل وتكون بغير ذلك أمور مكلفة للشخص وصعبة لو لم يشترك في هذا الأمر، فما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر أفتونا جزاكم الله خيرا. أولا أريد من السائل أن يشرح لي كيفية هذا التأمين. لا سائل، لأن السائل أعلم الناس بما أراد. هم سائلين يا شيخ، أيهما؟ أقول سائلين. سائلتين؟ هذا واحد وهذا الثاني. طيب وفيه آخرين. أحدهما ليش ما نقترح أنه يكتب الاسم عشان ما نحتاج نصوت. نعم تفضل. لا اترك ملزم او خياري، لكن الكلام صفة التأمين. رفع اليسرى لا يقبل، كان الرسول يجيبه التيامن. تفضل. ويقول في المقابل كانت أو تفتح حقيقة لهذا المعنى،